هو الآخر الذي ليس بعده شيء. يعني لو قدر للمخلوقات كلها أن تفنى فالله لا يفنى. الأبدية هذه ثابتة بأخبار الله، الأبدية ثابتة بأخبار الله، فيلزمنا أن نقول سمعنا وصدقنا. وليست هذه الأبدية ذاتية لنا، لكن أبدية الخالق أبدية ذاتية ذاتية. أما نحن فيجوز علينا الفناء وإن كنا في الجنة، لولا إخبار الله تعالى بالأبدية لقلنا أهل الجنة كأهل الدنيا، يجوز عليهم الموت. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.